ومعقولة تجي منك وترميني لأي إنسان يلملمني ولا يلقى بعيوني غير دمعاتي؟ أنا ما صدق إنك أنت تنهيني من الوجدان وترميني وأنا أشوف القبر نادى مسافاتي وكسر نشتة يا وليد وانت بداخلي دفيان. تحملت الأسى والهم عشانك يا بعد ذاتي وصحابي البرد ولا هو وانت بداخلي غفيان. تحملت السنين ويا عسى الله يلملم شتاتي. أنا أمك أنا أمك يا هي أمك حملتك والعذاب الوان ولدتك والألم سكين يركز داخل الهاتي. وأنا أثناء الولادة من بكى صوتك طعنت أحزان لأني شفتك بصوتك تنادي كل طموحاتي ومهدتك في عين وعين يشرب حزنها القرآن وهزيتك وكان النور يتهزهز من دعاتي. أضمك في يديني لا تجي وتقول أنا بردان تركت البرد لضلوعي رح أسأل رعشة شفاتي. وزولك من ركض فيني لمست بداخلي أوطان وتركتك تبني بمجدك على كتاف انكساراتي. وتذكر وتذكر يوم مدرستك صدى وخفوفنا الحرمان وكانت رنته فلسن خنكته لك بشيلاتي. كبرت وصرت بعيوني شجاعا واشهم الفرسان وحلفت اني على عرسك لرقص كل شيباتي. اسولف اسولف اسولف للبشر عنك اقول لا بهي نقصان رضع عز الشهامة شب طموحة في معاناتي. ولهشان الصقر لا لا اخذ منها الصقر لهشان يجي مثل الوضو لا طب حنينة فوق راحاتي. يقولون الولد هو خان اقول وليدي لا ما خان وهم يدرون ما غطى منامي غير وناتي. افا وشلون تتركني يكحلني عم النسيان وانت ادرى في يوم الحشر جنة تحت خطواتي. لك الله لك الله ما نطق صوتي لك الا بدعوة الغفران ولكن خافي من حزني ومن دعوات عبراتي. تدين اليوم يا وليدي وباكر للأسف تندان ويرمونك مثل أمك وتذكر حلم شيباتي.